بسم الله الرحمن الرحيم. صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الكواكب الأنبياء وصحبهم ساروا عليه مواكبا، الأولياء بصدقهم سطعوا عليه كواكبا، النور في أرواحهم بلباس التقوى تختال يوم الدين على الأقيال، بلباس التقوى تختال يوم الدين على الأقيال، والعريان بئيس الحال إذ لم يغن بتقوى الله، إذ لم يغن بتقوى الله، رأس الحكمة خوف الإسلام طرا، فلا حر ولا عبد رقيق، بلال راح يعلنها تداوي، فذابت عند صيحته من قد حوى، أي داع هو ذاكم طلق الدنيا هناك، برماها بالرزايا طالبا منها الفكاهة، أسلق الآن أوتدري أين تلقى منبع النور العظيم، أيها الإنسان وبه تشهد منها جالحياة المستقيم، أيها الإنسان من غير فساد أو شر يرنون لرب يكلأهم، فالخير بهم آت يدري، ويكلل دنياهم دين من غير فساد أو شر يرنون لرب يكلأهم، فالخير عزة آتتنا ومن يأبى الهدى يبقى المهينا، هو الإسلام فخر للبرايا ومجد المؤمنين المتقين، هو النسب العريق وما عداه أقمار السعة، المؤسسة الإعلامية للإنتاج والتوزيع بمكة المكرمة تقدم النسب العريق، النسب العريق، النسب العريق، النسب العريق، النسب العريق، أبي الإسلام والرحمن ربي وأحمد مرشدي وهو الرسول، وأهل الحق إخواني، وديني هو الإسلام دين لا يحول، ودستوري كتاب غير فان، ولا أرضى بقانون يزول، وسنة أحمد أصلي وفرعي زكت أغصانها وزكت أصول، وصحب محمد سلفي وقومي هم الأعمام مني والخؤول، سأهتف باسمه حكما ودينا، وأنشر نوره في العالمين، وقفت على محامله القوافي، وصمت مشاعري شعرا أمينا، سأهتف باسمه حكما ودينا، وأنشر نوره في العالمين، وقفت على محامده القوافي، وصوت مشاعري شعرا أمينا، نذرت لأجله روحي ومالي، مالي، وأرجو الله ربي أن يعينا، أعادي من يعاديه، وإني موال من يوالي المسلمين، نذرت لأجله روحي ومالي، وأرجو الله ربي أن يعينا، أعادي من يعاديه، وإني موال من يوالي المسلمين، من الإسلام عزتنا أتتنا، أتتنا، ومن يأبى الهدى يبقى المهينا، هو الإسلام فخر للبرايا ومجد المؤمنين المتقين، من الإسلام عزتنا أتتنا، ومن يأبى الهدى يبقى المهينا، هو الإسلام فخر للبرايا ومجد المؤمنين المتقين،

ساروا عليه مواكبا. الأولياء بصدقهم سطعوا عليه كواكبا. النور في أرواحهم والفتح في آفاقهم وعليه ساروا أمة منصورة في كورة في كوكبنا دربنا يا إخوة الإسلام هل أحلى وأغلى من بها أم أي درب غيره يسمو ويرفل في علا. يا إخوة الإسلام هل أحلى وأغلى من بها أم أي درب غيره يسمو ويرفل في علا. عليائهم عاشوا على أشواقهم أهله في عليائهم عاشوا على أشواقهم هيا إلى معراجه هيا إلى معراجه هيا إلى معراجه هيا إلى معراجه هيا إلى معراجه درب العلا درب العلا في ديننا. الأنبياء وصحبهم ساروا عليه مواكبا. الأولياء بصدقهم سطعوا عليه كواكبا. الأنبياء وصحبهم ساروا عليه مواكبا. الأولياء سطعوا عليه كواكبا. النور في أرواحهم والفتح في آفاقهم وعليه ساروا أمة منصورة في كونها. في الشرق في أقصى المدى لما على بأذانهم بين الورى صوت الهدى العدل في أحكامهم والحق في قرآنهم العدل في أحكامهم والحق في قرآنهم سادوا به إذ أنه كان الهوى والديدنا الأنبياء وصحبهم ساروا عليه مواكبا. الأولياء بصدقهم سطعوا عليه كواكبا. الأنبياء وصحبهم ساروا عليه مواكبا. الأولياء بصدقهم سطعوا عليه كواكبا. النور في أرواحهم والفتح في آفاقهم وعليه ساروا أمة منصورة في كونها. الأخوة في الله منحة قدسية وإشراقة ربانية ونعمة إلهية، وهي صفة ملازمة للإيمان وعبادة من أعظم العبادات. روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. بالصدق نوالي الأبرار، كشموس هلوا أخيار، وبملء القلب لها ود يتأرج طيبا أو غار. بالصدق نوالي الأبرار، كشموس هلوا أخيار، وبملء القلب لها ود يتأرج طيبا أو غار. وبروض الإسلام لهم أطباق تحمل أزهارا، والله رحيم والعهد عظيم والدرب كريم. وفرات الوصل سيروينا، والفتح ربيع يأتينا يأتينا، والبهجة فيه تنادينا تنادينا، والفتح ربيع يأتينا يأتينا، والبهجة فيه تنادينا تنادينا. ما أحلى النصر وفرحته، تهليل يملأ وادينا، والله الباري أكرمنا بهدى فلنحمد بارينا. ما أحلى النصر وفرحته، تهليل يملأ وادينا، والله الباري أكرمنا بهدى فلنحمد بارينا. والفجر نشيد والركب فريد والقول حميد، والحمد لرب يهدينا. النور يعم مرابعنا، وجناه لمجد عنوان، والنور يطرز عزتنا، فله في دنيانا شان. النور يعم مرابعنا، وجناه لمجد عنوان، والنور يطرز عزتنا، فله في دنيانا شان. والنور دروب حضارتنا، حق يمليه وإيمان، والنور فلاح وبه أفراح وبألف جناح. أنوار الفضل تواتينا، ما أبهى إخوان الطهر الطهري، ها هم يحيون على فخري على فخري. ما أبهى إخوان الطهري الطهري، ها هم يحيون على فخري على فخري. ويكلل دنياهم دين من غير فساد أو شر، يرنون لرب يكلأهم فالخير بهم آتم يجري. ويكلل دنياهم دين من غير فساد أو شر، يرنون لرب يكلأهم فالخير بهم آتم يجري. والأرض حبور والدرب زهور والأفق منير، حملت معناه مآقينا. الحق تجارة دعوتنا، في بردته للناس هنا، والكون بشذعتنا يزهو يختال بروعته مننا. الحق تجارة دعوتنا، في بردته للناس هنا، والكون بشرعتنا يزهو يختال بروعته مننا. والحق شريعة هدينا، قد جاء بها تغشى الزمنا، والشرع عمل والفتح أمل والدرب حمل لنا. للناس عطاء مآتينا. قد لاح لعيني ركب هدى ركب هدى ينساب بدرب الأبرار، وشباب قد حملوا الأسنان من نهج يعبق كالغار. قد لاح لعيني ركب هدى ركب هدى ينساب بدرب الأبرار، وشباب قد حملوا الأسنان من نهج يعبق كالغار. سنعيش بهدي رسالتنا ونجدد مجد الأخيار، سنعيش بهدي رسالتنا ونجدد مجد الأخيار. بالدين لنا فتح ومنى، والركب بنا سيعيدنا نهارا يحيينا. بالصدق نوالي الأبرار، كشموس هلوا أخيارا، وبملء القلب لها ود يتأرج طيبا أوغارا. بالصدق نوالي الأبرار، كشموس هلوا أخيارا، وبملء القلب لها ود يتأرج طيبا أوغارا. وبروض الإسلام لهم أطباق تحمل أزهارا، والله رحيم والعهد عظيم والدرب كريم. وفرات الوصل سيروينا، وفرات الوصل سيروينا. نريد نفوسا قوية حية أبية، عزو ومضاء وهمة تعانق السماء. نريد قلبا زكيا وعزما فتيا وفؤادا نقيا، ولن يتأتى ذلك إلا بالإيمان. صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان. إذا دوى بنشيد يبعث إيماني، صوت الإيمان إذا دوى بنشيد يبعث إيماني، ويؤجج مكنون التقوى ويخاطب صادق وجداني، ويخاطب صادق وجداني. صوت الإيمان إذا دوى، إذا دوى. صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان. هو البشرى ينساب بهدي القرآن، صوت الإيمان هو البشرى ينساب بهدي القرآن. ويخاطب نبض ضمائرنا ويردد أجمل ألحان، ويخاطب نبض ضمائرنا ويردد أجمل ألحان، ويخاطب نبض ضمائرنا ويردد أجمل ألحان. صوت الإيمان إذا دوى، إذا دوى. صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان، صوت الإيمان. هو الأقوى من صوت الغاصب والجاني، صوت الإيمان هو الأقوى من صوت الغاصب والجاني. ونداء المسجد يحرسنا من كل وساوس شيطاني. صوت الإيمان. الأقوى صوت الإيمان صوت الإيمان صوت الإيمان صوت الإيمان صوت الإيمان نسيم صبا قد هب يداعب أجفاني صوت الإيمان نسيم صبا قد هب يداعب أجفاني صوت الإيمان نسيم صبا قد هب يداعب أجفاني صوت الإيمان نسيم صبا قد هب يداعب أجفاني وهو الريحان وهو الريحان وهو الريحان يفوح شبا فقبل يا مؤمن ريحاني وهو الريحان يفوح شبا فقبل يا مؤمن ريحاني فقبل يا مؤمن ريحاني صوت الإيمان إذا دوى إذا دوى صوت الإيمان صوت الإيمان صوت الإيمان صوت الإيمان صوت الإيمان هو السلوى وشباب الدعوة إخواني صوت الإيمان هو السلوى وشباب الدعوة إخواني ولسان الحق إذا نادى في بيت الله سيلقاني ولسان الحق إذا نادى في بيت الله سيلقاني ولسان الحق إذا نادى في بيت الله سيلقاني صوت الإيمان صوت الإيمان صوت الإيمان صوت الإيمان صوت الإيمان يؤججه إيمان يملأ شرياني صوت الإيمان يؤججه إيمان يملأ شرياني من رام لقاء يجمعنا فالقلب المؤمن عنواني من رام لقاء يجمعنا فالقلب المؤمن عنواني صوت الإيمان إذا دوى صوت الإيمان إذا دوى بنشيد يبعث إيماني صوت الإيمان إذا دوى بنشيد يبعث إيماني ويؤجج مكنون التقوى ويخاطب صادق وجداني ويخاطب صادق وجداني صوت الإيمان إذا دوى إذا دوى القرآن الكريم كتاب الله لعباده ومعجزة النبي الخالدة غمر ضياؤه الآفاق فأشرقت الأمم بعبره وارتوت النفوس من علومه وحكمه فهلم بنا إلى البلسم الشافي والمسبار الحاذق والمصباح المنير وسط دياجيل الظلام أو تدري أين تلقى منبع النور العظيم أيها الإنسان وبه تشهد منها جل حياة المستقيم أيها الإنسان أو تدري أين تلقى منبع النور العظيم. أيها الإنسان وبه تشهد منها جل الحياة المستقيم. أيها الإنسان بكتاب قد تنزل جاءنا عن خير مرسل. بكتاب قد تنزل جاءنا عن خير مرسل. إنه القرآن إنه القرآن صفحات النور في أحلى الكلم. صور الجنات فيها ترتسم ترتسم. صفحات النور في أحلى الكلم الكلم. صور الجنات فيها ترتسم ترتسم. وثبور الحور فيها داعيات تبتسم. وثبور الحور فيها داعيات تبتسم. وشموس العلم منها مشرقات للأمم. ملك القول المتوج بالدراري يتوهج. ملك القول المتوج بالدراري يتوهج. هو هدي هو منهج وصراط ما تعرج. هو حق هو تنزيل من الله العليم. هو صدق هو تبيان من الرب الرحيم. إنه القرآن إنه القرآن كل حرف كل آية في سمو القصد غاية. كل حرف كل آية في سمو القصد غاية. رحمة الرب العظيم رحمة الرب العظيم أحكمته بعناية واصطفته للهداية. إنه القرآن إنه القرآن. فيه آيات هدى للمتقين وكنوز لقلوب عارفين. فيه آيات هدى للمتقين وكنوز لقلوب العارفين. وشفاء للصدور وانشراح وسرور. وشفاء للصدور وانشراح وسرور. ومناجاة لرب العالمين. إنه القرآن إنه القرآن. إن أعلاه لمونق إن مع إنه لمغدق. إن أعلاه لمونق إن معناه لمغدق. إنه يعلو ولا يعلى عليه. إنه يرقى ولا يرقى إليه. إنه يعلو ولا يعلى عليه عليه إنه يرقى ولا يرقى إليه فمعانيه ضرر ومبانيه درر فمعانيه ضرر ومبانيه درر قد تناهى في الخطر وتصفى من كدر إنه القرآن إنه القرآن أو تدري أين تلقى منبع النور العظيم أيها الإنسان وبه تشهد منها جل حياة المستقيم أيها الإنسان أو تدري أين تلقى منبع النور العظيم أيها الإنسان وبه تشهد منها جل حياة المستقيم أيها الإنسان من قد تنزل جاءنا عن خير مرسل بكتاب قد تنزل جاءنا عن خير مرسل إنه القرآن إنه القرآن. ذكر ابن سعد في طبقاته أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إذا خطب على المنبر ورأى أن نفسه أعجبته قطع حديثه، وإذا كتب كتابا فخاف فيه العجب مزقه وقال اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. ترى كم من الدعاة اليوم يفعل مثل هذا؟ أي داع هو ذاكم طلق الدنيا هناك برماها بالرزايا طالبا منها الفكاك. أي داع هو ذاكم طلق الدنيا هناك برماها بالرزايا طالبا منها الفكاك. مسرعا في الدرب يمضي بين شد وانفكاك يستحث الخطوة يسري لا يبالي بالشراك. مسرعا في الدرب يمضي بين شد وانفكاك يستحث الخطوة يسري لا يبالي بالشراك. من كتاب الله يبني مجده رغم شباك. أيها الداعي تقدم وانطلق مهما اعتراك انطلق نحو المعالي سدد المولى خطاك. أيها الداعي تقدم وانطلق مهما اعتراك انطلق نحو المعالي سدد المولى خطاك. خذ كتاب الله واقدم واقتبس منه سناك كن على الدنيا أميرا وارمها دوما وراك. خذ كتاب الله واقدم واقتبس منه سناك كن على الدنيا أميرا وارمها دوما وراك. واجعل الأخرى مرادا نحوها وجه خطاك. طأ على الأرذان واصعد وابق شهما في علاك. أي داع هو ذاكم طلق الدنيا هناك برماها بالرزايا طالبا منها الفكاك. أيها الداعي تذكر أن ربي قد حباك قد حباك الله علما ذا ضياء واصطفاك. المصطفى أيها الداعي تذكر أن ربي قد حباك قد حباك الله علما ذا ضياء واصطفى قد ورثت المجد فهنأ بالهدى طابت يداك قد ورثت المجد فهنأ بالهدى طابت يداك قد ورثت الأنبياء فالخير حقا قد حاواك قد ورثت الأنبياء فالخير حقا قد حاواك أي داع هو ذاكم طلق الدنيا هناك برماها بالرزايا طالبا منها الفكاك أنت قد أعطيت حظا إن ربي قد رعاك فلتكن في الناس تدعو أسمع الدنيا نداك أنت قد أعطيت حظا إن ربي قد رعاك فلتكن في الناس تدعو أسمع الدنيا نداك وابتعد عن كل قول يستقى منه العراق كن على منهاج حق كي تلاقيه هناك وابتعد عن كل قول يستقى منه العراق كن على منهاج حق كي تلاقيه هناك عندها فسعد إذا ما عندها فسعد إذا ما طيب المولى فراك أي داع هو ذاكم طلق الدنيا هناك برماها بالرزايا طالبا منها الفكاك مسرعا في الدرب يمضي بين شد وانفكاك يستحث الخطوة يسري لا يبالي بالشراك مسرعا في الدرب يمضي بين شد وانفكاك يستحث الخطوة يسري لا يبالي بالشراك من كتاب الله يبني مجده رغم شباك من كتاب الله يبني مجده رغم الشباك خشية الله رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله زادك من مرضات الله في الأخرى سعدا تلقى رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله زادك من مرضات الله في الأخرى سعدا تلقى اعلم أن التقوى جنة ولمن يسعى ثمن الجنة اعلم أن التقوى جنة ولمن يسعى ثمن الجنة رب العرش عظيم المنة جعل التقوى حبل رضا رأس الحكمة خوف الله رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله زادك من مرضات الله في الأخرى سعدا تلقى التقوى عز وأمان يرعاها صدق الإيمان التقوى عز وأمان يرعاها صدق الإيمان قد حفت برضا الرحمن إذ قرنت بمراض الله رأس الحكمة خوف الله رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله رأس الحكمة خوف الله فاعلم والزم تقوى الله زادك من مرضات الله في الأخرى سعدا تلقى بلباس التقوى تختال يوم الدين على الأقياد بلباس التقوى تختال يوم الدين على الأقيال. والعريان بئيس الحال إذ لم يغن بتقوى الله، إذ لم يغن بتقوى الله. رأس الحكمة خوف الله، رأس الحكمة خوف الله. فاعلم والزم تقوى الله، رأس الحكمة خوف الله. فاعلم والزم تقوى الله. زادك من مرضاة الله، في الأخرى سعدا تلقى. التقوى حصن الأطهار، وعليها يرقى الأبرار. التقوى حصن الأطهار، وعليها يرقى الأبرار. والإحسان من الأخيار، والإحسان من الأخيار. يرفعهم بجنان الله، رأس الحكمة خوف الله، رأس الحكمة خوف الله. فاعلم والزم تقوى الله، رأس الحكمة خوف الله. فاعلم والزم تقوى الله. زادك من مرضاة الله، في الأخرى سعدا تلقى. يا بارئنا من نشأتنا، ومراقبنا في محنتنا. يا بارئنا من نشأتنا، ومراقبنا في محنتنا. أبدا صل على أسوتنا، أبدا صل على أسوتنا. خير الرسل ومن والاه، رأس الحكمة خوف الله، رأس الحكمة خوف الله. فاعلم والزم تقوى الله، رأس الحكمة خوف الله. فاعلم والزم تقوى الله. زادك من مرضاة الله، في الأخرى سعدا تلقى. زادك من مرضاة الله، في الأخرى سعدا تلقى. زادك من مرضاة الله، في الأخرى سعدا تلقى. أبا الزهراء، أبا الزهراء، أنعشت البرايا، ومنك تعطر الزهر الأنيق. كتابك يا رسول ربيع نفسي، إذا ما مسني جنف وضيق. وكيف يضام في الدنيا نجي، وبين يديه ذا الحبل الوثيق. عليك سلام ربك ما توالى، حداء العيس أو لاحت بروق. سأحد العيس ما برح العقيق، وأسمع أهله مما يروق. فليت الصب لا يسلو هواه، وليت فؤاده لا يستفيق. ولي بين الحجون هوى قديم، فلله الحجون لكم يشوق. فلا والله ما سيان عندي، رحاب الأرض والبيت العتيق. ولي بين الحجون هوى قديم، فلله الحجون لكم يشوق. فلا والله ما سيان عندي، رحاب الأرض والبيت العتيق. ومهما كانت الأوطان تالو، ومهما كانت الأوطان تالو، سيفدي مكة وطن العريق. سأحد العيس ما برح العقيق، وأسمع أهله مما يروق. فليت الصب لا يسلو هواه، وليت فؤاده لا يستفيق. رسول الله يا من جئت نورا، فطاب لطيبك البيت العتيق. أتيت وهذه الدنيا ظلام، وخلف الليل من شفق شقوق. رسول الله يا من جئت نورا، فطاب لطيبك البيت العتيق. أتيت وهذه الدنيا ظلام، وخلف الليل من شفق شقوق. وإذ أم القرى تنشق فجارا، وإذ أم القرى تنشق فجارا. وينبت للهدى في الأرض سوق. سأحد العيس ما برح العقيق، وأسمع أهله مما يروق. فليت الصب لا يسلو هواه، وليت فؤاده لا يستفيق وإذ بمحمد روحي فداه يهل ودونه الفجر الحقيق فتنجمع الشمائل والسجايا فطابت في منابته العروق وإذ بمحمد روحي فداه يهل ودونه الفجر الحقيق فتنجمع الشمائل والسجايا فطابت في منابته العروق عليه يرفرف القرآن بندا عليه يرفرف القرآن بندا فلا تاج ولا علم وبوء سأحد العيس ما برح العقيق وأسمع أهله مما يروق فليت الصب لا يسلو هواه وليت فؤاده لا يستفيق تساوى الناس بالإسلام طرا فلا حر ولا عبد رقيق بلال راح يعلنها تداوي فذابت عند صيحته الفروق تساوى الناس بالإسلام طرا فلا حر ولا عبد رقيق بلال راح يعلنها تداوي فذابت عند صيحته الفروق فما للخلق غير الله ربا فليس يغوث تعبد أو يعوق فليس يغوث تعبد أو يعوق سأحد العيس ما برح العقيق وأسمع أهله مما يروق فليت الصب لا يسلو هواه وليت فؤاده لا يستفيق بل الإسلام يؤسفني بأني رأيت بفعلكم ما لا يليق تمسكتم بزيف ليت شعري غريق كيف ينقذه غريق بل الإسلام يؤسفني بأني رأيت بفعلكم ما لا يليق تمسكتم بزيف ليت شعري غريق كيف ينقذه غريق طريق الله نهج مستقيم وللشيطان تختلف الطريق وللشيطان تختلف الطريق سأحد العيس ما برح العقيق وأسمع أهله مما يروق فليت الصب لا يسلو هواه وليت فؤاده لا يستفيق ملكنا الأرض من شرق لغرب ولولا البحر ما كانت تضيق منارات بأندلس أضاءت على الدنيا وفردوس وريق ملكنا الأرض من شرق لغرب ولولا البحر ما كانت تضيق منارات بأندلس أضاءت على الدنيا وفردوس وريق إذا ما قيس قرطبة بروما فعند الحكم تختلف الفروق فعند الحكم تختلف الفروق سأحد العيس ما برح العقيق وأسمع أهله مما يروق. فليت الصب لا يسلو هواه وليت فؤاده لا يستفيق. أبا الزهراء أنعشت البرايا ومنك تعطر الزهر الأنيق. كتابك يا رسول ربيع نفسي إذا ما مسني جنف وضيق. أبا الزهراء أنعشت البرايا ومنك تعطر الزهر الأنيق. كتابك يا رسول ربيع نفسي إذا ما مسني جنف وضيق. وكيف يضام في دنيا نجي وبين يديه ذا الحبل الوثيق. عليك سلام ربك ما توالى حداء العيس أو لاحت بروق. حداء العيس أو لاحت بروق. سأحد العيس ما برح العقيق وأسمع أهله مما يروق. فليت الصب لا يسلو هواه وليت فؤاده لا يستفيق. ترقبوا إصدارنا القادم قائد وأميرة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أقمار السعد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، مكة المكرمة، حي المعابدة، شارع الخنساء، هاتف رقم 02-57-57-113، ناسوخ رقم 02-57-57-133، صندوق بريد رقم 54744. ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة. مهندس الصوت زين العابدين محمد، الإشراف العام الأستاذ عمر بن حامد المسعودي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.